Państwo mamy szkoła Magdalny Ciągu. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فبداية يعني نشكر الله سبحانه وتعالى ثم نشكر أخواننا الذين ساهموا في تكملة معهد الفرقان التمهيدي رغم الصعوبات والتحديات المختلفة على الصعيد التي أو الذي تمر فيه البلاد، فنسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم ويعيننا دائما أن نكون مخلصين في أعمالنا وأن نبتغي بذلك وجه الله تعالى. المنهج التفسير يعني تغير هذه السنة عن السنة السابقة. السنة السابقة تقريبا كان جزء كامل في معهد الفرقان التمهيدي، السنة دي هيبقى مركز على سورة واحدة ثم بعد ذلك الآداب. ويمكن كان الإخوة المسؤولين عن المعهد اختاروا سورة الحجرات لما تمس الحاجة إلى تلك الآداب المختلفة، سواء آداب التعامل مع النبي عليه السلام، تعامل مع المخالف، تعامل مع المسلمين، التعامل حتى في مسائل الخصومة والاختلاف، كل ده يعني له أهمية عظمى. في الأول كده احنا عايزين من إخواننا نراعي، طالما احنا في سورة تسمى سورة الآداب، يبقى أولا ان احنا نراعي آداب طلب العلم. إن شاء الله نجعل الأسئلة في آخر الدرس. كل درس هيبقى في أوله ربع ساعة كده هيبقى فيه اختبار أو امتحان شفوي سريع خاص بالإخوة والأخوات لمراجعة تفسير الآيات التي سبقت، بحيث بأول بأول طالما هو منهج يعني صغير سورة واحدة نركز فيها، نحاول إن احنا يعني نتعمق ونتأمل وناخد كل الفوائد والعبر والمعاني المذكورة في هذه السورة. ويبقى الإخوة أول بأول بيروح يحفظوا الآية أو الاثنين أو الثلاثة على حسب اللي احنا أخذناهم، بالإضافة إلى مراجعة التفسير، ويركزوا على تفسير ابن كثير اللي هو اللي احنا هيبقى منهجنا إن شاء الله لغاية لما السورة تخلص، وبعد كده نكمل لو ربنا سبحانه وتعالى شاء الآداب المتعلقة بالسورة من كتاب منهاج المسلم أو الآداب عموما. دايما منهج التفسير برضو نراجع كده، أفضل تفسير للقرآن هو تفسير القرآن بالقرآن، وبعد كده تفسير القرآن بالسنة، وبعد كده تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وبعد كده بأقوال التابعين، وبعد كده بيبقى تفسير بأقوال السلف عموما وأئمة التفسير، بعد كده بيبقى تفسير بما تحويه اللغة وما إلى ذلك. فدايما يبقى ده منهجنا دايما في التفسير، القرآن يفسر بعضه بعضا. لم تجد في القرآن أو في الآية آية تفسرها، يبقى تذهب إلى السنة الصحيحة، بعد كده تذهب إلى أقوال الصحابة ثم التابعين ثم أقوال المأثورة من السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. ده كده يعني ملخص لمنهج التفسير لابن كثير. ودائما ابن كثير بالذات له يعني اسلوب مميز في التفسير، عشان كده هو تقريبا اشهر كتب التفسير على الاطلاق، لانه تميز بهذا المنهج ان هو الايه تفسرها ايه او ياتي بالاحاديث. وهو حافظ الكثير، ده حافظ من الحفاظ، يعني مشتغل بعلم الحديث، فتلاقيه يفسر الايه بحديث صحيح، واحيانا ياتي ابن كثير ببعض الاحاديث ويبين ضعفها، فنخلي بالنا اذا في ضعف او ما الى ذلك. وبعد كده تلاقيه جاب اقوال ائمه التفسير من الصحابه او من التابعين او من تابعيهم، وهو بيستدل على تفسيره للايه. يقول تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. طالما هي بتتعلق بالاداب، يبقى اهم واعظم الاداب التي ادب الله تعالى بها عباده الاداب التي تتعلق بالله تعالى وبرسوله عليه السلام. هناك ادب مع الله، وادب مع رسول الله عليه السلام، وادب مع خلق الله. تمام. الادب مع خلق الله ايا من كان، على حسب بقى مسلمين او في اختلاف بينك وبينهم او حتى في خصومه او فالايه بدات بالاداب المتعلقه بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاه والسلام. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والتادب مع الرسول طبعا هو تادب مع الله تعالى، لان الله تعالى هو الذي ارسله، فمن وقر واحترم وبجل وعظم وتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام فكأنما تأدب مع الله، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولأنه لا يأتي من عنده بالآيات ولا بالأحاديث ولا بالدين، وإنما الله تعالى هو الذي أرسله وبعثه واصطفاه واختاره. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. وإذا سمعت الله تعالى يقول: يا الذين آمنوا، فرعاها سمعك، ما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله عليه السلام، يعني لا تسرعوا في الأشياء بين يديه، لا تأمروا حتى يأمر، لا تنهوا حتى ينهى، لا تفتاتوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كونوا تبعا له في جميع الأمور. يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، لما الرسول بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد، قال: بسنة رسول الله عليه السلام. قال: فإن لم تجد، قال رضي الله عنه: أجتهد رأيي. فضرب صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله عليه السلام لما يرضي رسول الله عليه السلام. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. يعني الغرض منه إن هنا معاذ أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الكتاب والسنة، كونوا تبعا لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تتقدموا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال العوفي عنه: نهى أن يتكلموا بين يدي كلامه. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال مجاهد من أئمة التفسير وتلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهم: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله على لسانه. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم. وقال سفيان الثوري: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل. وقال الحسن البصري: لا تدعوا قبل الإمام. نفهم من تفسير الآية كده، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تدعوا قبل الإمام. وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقول: لو أنزل في كذا وكذا، لو صنع كذا، فكره الله تعالى ذلك وتقدم فيه وقال واتقوا الله أي فيما أمركم به إن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم. يبقى هذه الآية فحواها الأمر بالتأدب مع الله تعالى وما رسوله صلى الله عليه وسلم، أو النهي عن إساءة الأدب مع الله تعالى وما رسوله في إطار الاختلاف عليه أو التقدم بين يديه أو التسرع في الأمور قبل أن يفهم الكتاب والسنة أو أن يأتمر بأمر الله وأمر رسوله عليه السلام، لا يفتات عليهما، لا يأمر حتى يأمر، لا ينهى حتى ينهى، لا يسارع في أمر من الأمور حتى يعلم، بالذات في شرائع الدين، حتى يعلم قول الله ويعلم قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يتقدم بين يديه بنص ولا بقياس ولا بكلام أحد من الناس، بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه صلى الله عليه وسلم تأدب. ما يقولش والله استنى مقتنع، أصلا أنا مش مقتنع، أصل طيب أنا أنتظر، أصل أنا شايف إن إحنا نعمل كذا، أصل إحنا لا، ولا ينظر ولا يحترم ولا يعظم ولا يتأدب مع الكتاب والسنة. كنت لو بصيت للآية دي تلاقي في كتير جدا طبعا من أهل زماننا بيعتدون في هذه المسألة بالذات. الآية حتى شوف لا تقدموا، دلالة ان انت يعني المقدم دائما هو الكتاب والسنة، ان انت ما بتحطش رجلك في حتة الا ما بشرع الدين، لا الكتاب قال السنة قالت، مش بتسرع في مشيك، طبعا اقصد المعنى المجازي، دون أن ترى أين تضع قدمك أو أين تضع نفسك. هل تمهلت حتى تعلم رأي الكتاب، حتى تعلم قول السنة؟ هي دي معناها، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا أدب ثاني أدب الله تعالى به المؤمنين، ألا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي عليه السلام، لا يرفعوا أصواتهم بين يديه فوق صوته. نشوف الآية نزلت في مين. قال ابن كثير نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وقال البخاري بسنده عن ابن أبي مليكة، ده واحد من التابعين، ابن أبي مليكة اللي قال أدركت 30 من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، طبعا النفاق الأصغر، ما يرى أحدهم أنه على إيمان جبريل ولا ميكائيل. بيقول ابن أبي مليكة تابعي حضر عمر وحضر الصحابة وشفهم وعاشرهم، قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، رفع أصواتهما عند النبي عليه السلام حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع ابن حابس رضي الله عنه أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر، كل واحد اختار راجل يعني يبقى هو أمير قومه أو هو المسؤول عنهم أو ناحية تنظيمية. قال نافع لا أحفظ اسمه، اللي هو الرجل الثاني اللي اختاره أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أو الصديق، المهم إن الصديق اختار رجل وعمر اختار رجل ثاني. فقال أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما ما أردت إلا خلافي، يعني أنت عايز تخلفني وبس. قال ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما فما كان عمر رضي الله تعالى عنه يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، أو ما كان يسمع، يعني يدوبك يكلمه همسا حتى يستفهمه خوفا من هذه الآية، ويعني تواضعا واستسلاما لأمر الله تعالى. رجل البخاري ومسلم. وفي رواية أيضا عن عبد الله بن الزبير لما قدم ركب بني تميم عليه السلام، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافه. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى قوله: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليه. حتى عن طارق بن شهاب قال عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية، شوف بقى قد إيه خوف الصحابة واستسلامهم وتواضعهم وخشوعهم من القرآن وإذعانهم للآيات. قلت: يا رسول الله، والله لا أكلمك إلا كأخي الصرار. مش أكلمك إلا إيه؟ أكن واحد بيسر لواحد بالكلام، يعني يجي جنب ودنه كده وإيه؟ يوشوش زي ما بيقولوا. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله بسندي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن سلم افتقد ثابت بن قيس. فين ثابت بن قيس؟ وكان من عادة رسول الله لما حد يغيب يسأل عنه: ما فعل كعب بن مالك؟ أين ثابت بن قيس؟ ماذا أصاب فلان؟ أين فلان؟ فقال رجل: رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده في بيتي منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ قال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي عليه السلام فقد حبط عمله فهو من أهل النار. طبعا بيتكلم عن نفسه، بس دايما عادة العرب لما يجي يحتقر نفسه ما يقولش أنا، يقول هو، يتكلم بلفظ الإيه؟ الغائب. تمام. فاكرين لما الرسول صلى الله عليه وسلم قعد مع أبي طالب وقال: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، في الآخر أبو طالب إيه؟ قال: هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. ده أبو طالب قال كده، هو يعني نفسه، بس على وجه التحقير والتصدير. فهو يقول: شر. يقول: ما شأنك؟ شر. كان يرفع، ما قالش أنا كنت أرفع، كان يرفع صوته فقد حبط عمله، اللي هو قصده نفسه، فهو في النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره: ده أنا رحت للثابت بن قيس وقال لي كذا كذا كذا كذا، كان صوته جهوري وكان بيرفع صوته، فقال: أنا خلاص من أهل النار، عشان كده جلس في بيتي. قال موسى: فرجع إليه المرة الأخيرة بشارع عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. انفرد رواه البخاري. فطبعا كانت بقى إيه، لها بشارة جميلة جدا. ثابت بن قيس بعد ما كان بيقول أنا من أهل النار وخايف يكون من أهل النار عشان صوته جهوري وبيرفع صوته حتى غصب عنه فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خلاص من أهل النار. جات له بشارة بقى إنه لا، لست من أهل النار ومن أهل الجنة. وما أعظمها من بشارة. حتى عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت، صوته يعني جهوري أو عالي، فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا من أهل النار، حبط عملي. جلس في بيتي حزينا. ففقده عليه السلام، فانطلق بعض القوم إليه فقال له: تفقدك رسول الله عليه السلام، ما لك؟ ما تجيش لي، ما بتحضرش، افتقدك. قال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد له بالقول: حبط عملي، أنا من أهل النار. هنا جاب تكلم بلفظ الإيه؟ الخطاب على طول. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال، فقال: لا، بل هو من أهل الجنة. قال أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة، معركة اليمامة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، كان فينا بعض الانكشاف، يعني حصل زي ثغرة كده والجنود انكشفوا. فجاء ثابت بن قيس، ده ابن شماس، وقد تحنط، يعني حط المسك اللي بيتحط في الكفن وكده، يعني جاهز نفسه، يعني ميت شهيد، ولبس كفنه. فقال: بئس ما تعودون أقرانكم. فقاتلهم حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فتبع يعني نبوة النبي عليه السلام على الحق والصدق، لما تابعها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجدوا أنه قد نال الشهادة. وقال مسلم رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، جلس ثابت في بيتي وقال أنا من أهل النار، واحتبس من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه السلام لسعد بن معاذ يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ أشتكى فينه؟ عيان مريض اللي ما خلوش يحضر معانا الصلوات وإلى آخره. فقال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى، سمعتش إنه لا عيان ولا في أي مشكلة. فأتاه سعد فذكر له قول الرسل فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على الرسل فأنا من أهل النار. فذكر سعد رضي الله عنه وسلم ذلك فقال بل هو من أهل الجنة. الصحيح أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجودا، كان مات قبلها بعد بني قريظة بأيام قلائل، إنما نزلت في وفد بني تميم وقصة رفع الأصوات بين أبي بكر وعمر. والوفود إنما تواتروا في سنة 9 من الهجرة والله تعالى أعلم. وكذا رواية أبي بكر وعمر رواية ساقها البخاري أيضا رضي الله تعالى عنه. وثابت بن قيس رواية ثابتة وصحيحة، ولكن الخلاف مين الصحابي، هل هو أنس ولا سعد بن معاذ اللي راحوا بلغوا ثابت بن قيس إن الرسول افتقدك؟ فقال لهم لا ما أنا قاعد لأن أنا من أهل النار عشان صوتي وإلى آخره. فرجع الرسول قالوا لا روح لقول له إنه من أهل، بل هو من أهل الجنة. بعضهم قال أنس بن مالك وبعضهم قال سعد بن معاذ اللي هو الوسطى بين النبي عليه السلام وبين ثابت بن قيس الذي قعد في بيته وافتقده عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى إن عاصم بن عدي هو اللي كان مرسال، قال ما يبكيك يا ثابت؟ قال هذه لا يتخوف أن تكون نزلت فيه وأنا صيت رفيع الصوت. تخيل يعني هي نزلت في مجرد يعني إيه صوت حنجرة بس إيه زايدة شوية ترتفع على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فبالك بقى باللي بيرفع سنة فوق سنة دي وآراء رجال وزبالات أذهان فوق هديه، ويرفع ما يسمى ب يعني اجتهادات العلماء او فلاسفه او زبالات اذهان او اقوال فوق اقوال النبي عليه الصلاه والسلام. كان رفع الصوت بس اللي هو يعني ربما لا يملكه او حاجه خارجه عن ارادته. انظر كيف جاء التهديد والوعيد. مضى عاصم بن عدي، ده مرسال ثالث غير انس وسعد بن معاذ، عاصم بن عدي راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال وغلبه البكاء. فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله بن أبي بن سلول فقال لها إذا دخلت بيت فرشي فشدي على الضبة بمسمار، فضربته بمسمار وقال لا أخرج حتى يتوفاني الله تعالى أو يرضى عنه صلى الله عليه وسلم. قال وأتى عاصم رضي الله تعالى عنه وسلم فأخبره خبره، قال اذهب فادعه إلي هاتوا لي بقى. فجاء عاصم إلى المكان فلم يجده ثابت بن قيس، فجاء إلى أهلي فوجده في بيت الفرس فقال له إن النبي يدعوه، قال اكسر الضبة وقافل بقى خلاص بقى المسمار وصمر الدنيا وقاعد هيفضل كده إلى أن يموت من حزنه وكآبته، هو خلاص بقى من أهل النار. فخرج فأتي الرسول فقال الرسول ما يبكيك يا ثابت؟ يبقى الرواية الثالثة دي إن هو إيه ادعو ثابت لهاتولي ما يبكيك يا ثابت؟ فقال رضي الله تعالى عنه أنا صيت صوتي عالي وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت فيه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاوزوا بالقول. فقال عليه السلام أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقال رضيت ببشرى الله تعالى ورسوله عليه السلام ولا أرفع صوتي أبدا على صوت رسول الله عليه السلام. قال وأنزل الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك اللي هي قصة عاصم بن عدي اللي هو رضي الله تعالى عنه اللي هو نقل الايه قصة ثابت ابن قيس للرسول وقال له ادعه لي فجاءه فقص عليه وبشره بهذه البشارة. هذه الآية مما استدل بها عمر رضي الله تعالى عنه في زمن خلافته لما سمع صوت رجلين في مسجد النبي عليه السلام قد ارتفعت أصواتهما، فجاء فقال أتدريان أين أنتما؟ ثم قال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف، إحنا من الطائف. فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكما فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم أو في حضرة النبي عليه السلام أو عند قبره؟ وقال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره عليه السلام كما يكره في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه محترم حيا وفي قبره عليه السلام دائما. يبقى ده وجه آخر للعمل بالآية، إما رفع الصوت فوق صوته وحي، إما رفع الصوت عند قبره وفي مسجده عليه السلام بعد موته. وقال ابن القيم رفع سنة أو رأي أو قول أو كلام فوق سنته وفوق كلامه عليه السلام ربما أشد إساءة في الأدب. ثم نهى عن الجهل له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عدا، بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم ولا تجهر له بالقول. ولهذا قال ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض. تكلموا معاه، ما تكلموش معاه برفع صوت أو جهر قول زي ما بتعملوا مع بعض. زي بالضبط الآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني أنتوا لما بتتكلموا مع بعض يا فلان تاني يا فلان تعالى، فلان لا تعالى أنت، طب يا فلان اعمل، لا مش عامل، لا ما يبقاش كده. الدعاء الرسول بينكم زي وأنتوا مع بعض، ولكن إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته. وقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فيه أعماله ممكن تحبط الأعمال، ممكن تبطل الأعمال كما في آية أخرى ولا تبطلوا أعمالكم، في حاجات تحبط. عشان كده هو حبط عملي، يعني في سيئات تمحي أو تذهب الحسنات، زي ما الحسنات يذهبنا السيئات برضو العكس صحيح، ممكن سيئة تيجي تمحي الحسنات اللي قبل كده. ده معناها كده أن تحبط أعمالكم، فكما أن الحسنات يذهبن السيئات كذلك السيئات قد تمحو أو تذهب الحسنات. في حسنات ماحيات وما في سيئات برضو ماحيات، في كبائر للذنوب في كبائر للحسنات. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك، فيغضب الله تعالى لغضب نبيه عليه السلام فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري. هي بقى هنا الخطورة، إن في حاجة ممكن أنت تعملها وأنت ما تعرفش قد تؤدي إلى إحباط العمل، أمر يستدعي يعني مزيد من الخوف والخشية والوجل والحذر. فاكرين حديث إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله عليه لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. يعني معنى كده إن في حاجات، فاكرين الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وتحسبونه هينا وعند الله عظيم، نفس الكلام أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله حديث، والنار مثل ذلك. الواحد مش عارف الحسن اللي ممكن يدخل بها الجنة، وكذلك أهل النار والعياذ بالله مش عارفين سيئة دخلتهم النار ومش عارف. ما هو إذا كان يعني امرأة بغي دخلت الجنة بسبب كلب شربته، وامرأة تانية دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت، هل هي لما جت يوم القيامة ولقت نفسها في النار قالت فكر دي القطة؟ أكيد ما كانش ساعتها في بالها ذلك، تمام. وكذلك فدي أدعى ألا تحقر من المعروف شيئا، وفي الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو أن تلقى أخاك وجهك إليه منبسط، تعرفش الحسنة تدخل بها الجنة. وأهل النار ربما لا يعلمون السيئة التي ربما أدخلتهم النار، عشان كده وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وشافوا حاجات الله مش مصدقين، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك وأرشد إليه ورغب فيه، فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. كان عادات القرآن دائما تلاقي بعد ذكر الجنة يذكر النار، أو بعد ذكر النار يذكر الجنة، أو بعد ذكر مثالب ومساوئ بني إسرائيل يذكر محاسن بعض الطوائف القليلة منهم، ليسوا سواء. أو في آخر العمران وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وبيان إن نفس الكلام هنا لما بين عظم وزر من يجهر للنبي عليه الصلاة والسلام كجهر بعضكم لبعض ومن يرفع صوته برضو بين عظم أجر من إيه؟ من يغض الصوت عنده، زي ما بين يعني خطر أن يأتي نساء النبي وحاشاهم أن يأتوا بفاحشة، يعني نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، بعدها إيه؟ ومن يقنط منكن لله ورسوله تعالى صالحا نؤتيها أجرها مرتين، نفس الكلام. يبقى ده زي ترغيب وترهيب، زي بيان الشيء ونقيضه، زي بيان الثواب والعقاب. هنا العقاب أن تحبط أعمالكم لو جهرتم له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أو رفعتم صوتكم فوق صوته سواء في حال حياته أو عند قبره، أو رفعتم سنة فوق سنته. طيب اللي بيغض صوته ويتأدب معه لهم مغفرة وأجر عظيم. كمان إيه؟ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها لها وجعلها أهلا ومحلا. امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وعن مجاهد قال كتب أو كتب إلى عمر يا أمير المؤمنين، واحد كتب إلى عمر في زمن خلافته يقول له إيه؟ رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل؟ يعني واحد لا يشتهي المعصية خالص، وطبعا ما بيشتهيهاش ما بيعملش بيها، يعني ما بيقتربش بيها، ولا راجل بيشتهي المعصية وبيمسك نفسه ولا يعمل؟ فكتب عمر رضي الله تعالى عنه إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. امتحن الله قلوبهم يعني بيان إن قلوبهم فيها تقوى، فيها إخلاص، إن جعل القلوب دي محل للتقوى وأهل للتقوى، أخلصها لها. وقال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هنا يذم الله تبارك وتعالى الذين ينادونه عليه السلام من وراء الحجرات، حجرات اللي هي بيوت نسائه. كان أجلاف الأعراب بيعملوا كده، يجوا بره حجرة النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اخرج إلينا يا محمد وهكذا، فلامهم وعاتبهم ووبخهم على ذلك، ثم أرشد إلى الأدب في ذلك فقال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، كان الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة لو هم صبروا لغاية لما تطلع. ثم قال جل ثناؤه داعيا لهم إلى التوبة والإنابة والله غفور رحيم، يعني بيدعوهم إلى الصبر، يعني في من خلال في نفس الوقت الذي يلومهم ويعاتبهم على خلق سيء وأدب قبيح في التعامل مع النبي عليه السلام إن هم يجوا ينادوه من خلف حجرات نسائه، دعاهم إلى التوبة والإنابة. الآية ختمت إيه؟ والله غفور رحيم، يعني توبوا واستغفروا مما وقعتم فيه، زي ما كده مع الفارق إن الذين فتنوا المؤمنين ثم لم يتوبوا، يعني يقتلون أولياءه وبيدعوهم إلى التوبة. هنا بيدعوهم إلى التوبة والاستغفار بإيه؟ بختام الآية بإسمين من أسماء الله تعالى الحسنى والله غفور رحيم. ذكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي رضي الله تعالى عنه، وقال أحمد بسنده، إمام أحمد رحمه الله بسنده عن الأقرع بن حابس رضي الله عنه أنه نادى رسول الله من وراء الحجرات فقال يا محمد يا محمد عليه السلام. وفي رواية يا رسول الله فلم يجبه فقال يا رسول الله إن حمدي لزين وإن ذمي لشين. حمدي زين وذمي شين. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل. نشوف برضو أدب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو يعني كيف يسكت النبي عليه السلام لما يذكر أو تذكر صفة من صفات الرحمن سبحانه وتعالى. طبعا هو بينسبها لنفسه، هو قعد لما قال له يا محمد يا محمد ما ردش عليه، فبيقول له يعني ده أنا حمدي اللي بيحمدني أو بيشكرني أو بيتقرب إلى أو ما ذلك، ده زين حاجة يعني لها يعني مفخرة. وإن ذمي لشيء، من يذمني ذمي فيها حاجة سوء. فقال سبحانه ذاك الله عز وجل، رد هنا بقى وجهه. فكين زي في غزوة أحد لما قعد أبو سفيان أفيكم محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، أفيكم عمر لا تجيبوه، يوم بيوم بدر والأيام والحرب سجال، كانت فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، ورسول الله لا تجيبوه. فأول لما قال أعلى هبل أعلى هبل قال ألا تجيبوه، قولوا الله أعلى وأجل، فأموا إيه أجابوا. فهنا كذلك يا رسول الله لم يجيب، يا رسول الله لما بقى غلط دخل شمال بعد الحمد زين وذم شين، قال ذاك الله عز وجل أجابه عندها. هكذا كان عليه السلام أعرف الناس بربه وبصفاته وبأسمائه وبكماله المطلق، ولهذا لا يمكن أبدا أن يسكت ويسمع شيء في يعني حياد عن يعني معرفته الكاملة والتامة بالله تعالى الذي أرسله. وقال ابن جرير حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي، حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد بسنده عن أبي إسحاق عن البراء في قوله تبارك وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، قال جاء رجل صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن حمدي زين وذمي شيء، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل. وقال سفيان الثوري أيضا بسنده عن بشر بن غالب للبيد بن عطارد نزلت في قومك بني تميم اللي إيه ينادونك من وراء الحجرات دي، قال فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال أما إنه لو علم بآخر الآية أجابه، يمنون عليك أن أسلموا، قالوا أسلمنا ولم يقاتلك بنو أسد. يعني كلها الروايات والأحاديث حول سبب أو سر نزول قول الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أجلاف الأعراب وإساءة أدب مع سلم، وإيه يستفيدوه لما يعودوا ينادوا عليه هو برا، ما لو صبروا لما يخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. هنقف إحنا إن شاء الله عند هذه الآية ونفتح المجال لأسئلة بعض الإخوة، على أساس إن الآيات القادمة ربما يكون فيها تفصيل أو ربما تنتقل إلى معاني أخرى، فحرصا على وحدة المعاني المذكورة، لأن المعاني اللي إحنا قلناها قبل كده أو في الدرس النهاردة من أول لا تقدموا وبعدين لا ترفعوا، يعني يغضوا أصواتهم وبعدين ينادونك من وراء الحجرات، كلها حول الأدب مع الله تعالى ومع رسوله عليه الصلاة والسلام، كيفية معالجة هذه القضية، وقد إيه مهم جدا وعظيم وأراده الله تعالى الأدب والتبجيل والتعظيم والتوقير لشخص النبي عليه السلام في حال حياته وبعد مماته، وكيف أن الله تعالى بيؤدب عباده ويعلمهم كيف يتأدبون مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ده يعني ما تحوم حوله يعني هذه الآيات من يعني معاني وعبر. بعد كده بقى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هتنتقل الآيات في التعامل مع الفسقة ونقل الأخبار ونقل الأنباء والإشاعات و التعامل مع أثناء وجود خلاف أو قتال أو حرب بين المسلمين بعضهم لبعض. فحنفتح المجال للأسئلة، وياريت الإخوة يبقى أي عندهم استفسار. الحمد لله نحن عندنا صورة واحدة، فالوقت الحمد لله تعالى بي يعني واسع لينا، نقوم إن إحنا يبقى في فرصة إن إحنا نحفظ الآيات ونراجع التفسير مرة ورا التانية، وإن إحنا نفسح مجال لأسئلة خاصة بالتفسير وامتحانات دورية كل سريعة كده، كل يعني حصة أو كل درس إن شاء الله. هاي طبعا خاص مسجده بس، والكلام على النبي أو في الذكر عليه آيات أو حديث عليه هنا يتربع على الصوت ويتم النقاش بصوت عالي، ولا أدب في مكانه بس؟ يعني مما لا شك فيه إن رفع الصوت مقصود هنا كما قال أهل العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعند قبره، كما فعل ذلك يعني عمر رضي الله تعالى عنه وكاد أن يؤدب أو أن يضرب الرجلين، بس لما عرف أن هم من خارج المدينة عذرهم وقال أترفعون أصواتكم عند النبي عليه السلام، فالمقصود بها عند قبره. فهي في حال حياته واضحة، أو في حال يماته عند قبره واضحة. الإمام ابن القيم قاس على ذلك لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، بأن إذا كان رفع مجرد صوت أو حنجرة فوق صوت النبي عليه السلام بقى فيه يعني عرضة لحبوط العمل، فبالك بي مش صوت بقى أو حنجرة بترتفع، لا ده بيرفع هدي أو بيرفع سنة أو بيرفع رأي أو بيرفع كلام بيقدمه أو بيرفعه فوق كلام وسنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فاعتبر ابن القيم أن هذا يعني أكثر يعني إساءة في الأدب مع النبي عليه السلام، وأكثر تعريضا لصاحبه أن تحبط أو أن يحبط عمله وهو يعني لا يشعر. إن شاء الله. أيضا إيه أفضل معنى ممكن تحمل عليه كلمة تقدم، أو إيه مثلا أنا في المسألة دي أو في إجماع على شيء معين؟ أفضل معنى ذكره حتى ابن عباس، هنقول يبقى كلام ابن عباس كلامنا مسند، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، ده كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أو لا تسارعوا بآرائكم قبل أن تعلموا هل في هذه المسألة كلام الله تعالى أو كلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فتأخر الرأي والنظر لغاية لما تشوف، زي ما عمل معاذ، مسألة طب في كتاب الله؟ لا ما فيش. طب في سنة رسول الله؟ لا مش لاقي. طب أنا هجتهد. تخيل بقى لو اجتهد من الأول، أو دخل برأيه في الأول، أو سئل سؤال وقال لك والله أنا رأيي من غير ما يشوف في آية يا جماعة، في نص، في حديث، وقام داخل على طول على اجتهاد أو على قياس أو ما إلى ذلك. عشان كده ابن القيم قال لا تقدموا بين يديه بنص ولا بقياس ولا بكلام أحد من الناس، بل تهدر الأقيسة وتلقى النصوص. والله مش لاقي، يبقى هيروح للاجتهاد، هيروح للقياس، هيروح لحاجات. إنما المفروض إن هو يبحث الأول، ومش لاقي يسكت ولا يتقدم ولا يفتات ولا يأمر ولا ينهى إلا لما يعرف في آية، في دليل، في حديث، في نص، في يبقى يقدمه، ما فيش يبقى هيجتهد أو هيبحث أو هيستفصل. تمام. حبت العمل هنا شيء خاص بالمسألة برفع الصوت ولا حبت العمل بالكلية تحبط؟ يعني هنا الآية بتقول والله تعالى على مراده ورسوله عليه السلام، وأهل التفسير يقول إن يجهر له بالقول كما يفعل بعضهم مع لبعض يعرضهم أن أعمالهم، طبعا أعمالهم الطيبة أو أعمالهم الصالحة تحبط. فدلالة كما قلنا إن هذه سيئة عظيمة جدا وكبيرة، تصل في حجمها إلى أنها تعرض الأعمال السابقة أن تمحى أو أن تذهب أو أن تحبط. فيستدل من ذلك أن هناك سيئات ماحيات، كما أن هناك حسنات ماحيات. إنهم أن تحبط أعمالكم، طب اللي قبل كده راحت عشان ذنب زي كده. أنت عايز تقول بقى طب في في سيئات تانية ممكن، دي بقى ده سؤال آخر بقى محتاج إن إحنا نشوف بقى إيه سيئات أو ذنوب ممكن نسميها من محبطات الأعمال. إيه هي محبطات الأعمال أو مبطلات الأعمال؟ تجعل بقى إيه لمسألة فيها يعني تقصي لكل الذنوب أو السيئات اللي ورد فيها إن ممكن دي تعرضه إلى أن إيه أن يحبط عمله. هتلاقيها بقى إيه كتير في السنة أو في الآيات، زي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يعني الذي يشتهي المعصية أفضل أحيانا لما يبعد عن المعاصي فترة يفتقد الشهوة، أو الذي يشتهي المعصية أفضل من الذي لا ولا يعمل. هنفصل قول عمر. قول عمر يعني عايز يقول إن اللي بيشتهي المعصية ولا يعملها مما لا شك فيه إن هو يعني جاهد نفسه وقاومها وتحمل وآثر رضا الله وطاعة الله على هوى نفسه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ومثلا اشتهى امرأة أو اشتهى النساء عموما، أو يعني أحب أن يطلق بصره، أو أحب أن ينال من النساء يعني شيء من المعاصي أو شيء من الزنا المجازي أو الحقيقي، ووجد هذه الشهوة ولكنه يعني مالك نفسه وقاوم هواه ونهى هواه وتحمل وصبر واستعان بالله تعالى، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم تقوى. ما واحد أصلا هو ملوش أو زاهد في هذا الأمر أو لا يرغب فيه أو الأمر ضعيف عنده، لا شك إن هو يعني مش هيبقى عنده إيه. اتفضل. Thank you.